لو هنتكلم على فن الدعوة إلى الله، حابب أحكي تجربتي الشخصية أولا. من سنين طويلة، أكثر من 10 سنين، بدأت أتعلم مع شيخ من مشايخنا وعلمائنا، وهو أزهري المشرب. أنا رحت له وأنا كنت قاري لي كتابين وسامع لي شريطين، فرايح يعني إيه، حاسس أن أنا عندي شوية معلومات يعني. وكان جزء من المعلومات دي الحقيقة فيها ضيق في الأفق وفيها حدة وتشدد. وكان الشيخ ده عالم بصير وعنده فن وفقه للدعوة، فكان حاسس بالاندفاع اللي فيا والمعلومات الخاطئة اللي عندي، لكنه ما كانش بيصدمني، وما كنتش بقعد معاه فيخش معايا في نقاش عشان يصغرني ويخليني قد كده، رغم ان انا غلط وهو صح، وانا معلوماتي قد كده وهو معلوماته قد كده، سابقني بسنين ضوئية في كل حاجة، في الأخلاق والأدب والعلم وكل شيء. وفضل واحدة واحدة يشربني العلم السليم والمفاهيم الصحيحة، وكل ما حاجة صح تخش تطرد مكانها حاجة غلط الواحد يتعلمها، ومع رؤية الأخلاق وأثر العلم على سلوكياته، وأثر العلم على معاملته للناس ومعاملته ليا، وأثر العلم على بساطته، وإزاي أنه شربني الحب قبل ما يشربني المعلومات، لوحدها انزاحت المعلومات الخاطئة. والسر هو إتقان هذا الشيخ وأمثاله من أهل الله لفن الدعوة إلى الله. أنا اسمي أسماء، عندي 21 سنة. من وأنا صغيرة وأنا في النص في كل حاجة، يعني مش فاشلة لكن مش شاطرة، مش شقية بس مش هادية، ويعني ما كنتش ملتزمة دينياً قوي. يعني لما دخلت الجامعة اتعرفت على مجموعة في الكلية حببتني في طريق ربنا، اعتبروني أخت ليهم وشجعوني على الالتزام. في الأول بصراحة كنت حاسة ان هما متشددين بزيادة، لما قعدت معاهم أكتر فهموني انه طريق ربنا صعب وانه الجنة مش بالساهل، وفهموني العلوم الشرعية والحلال والحرام. فلما اعتبروني واحدة منهم بدأوا ينصحوني ان انا لازم انشر الحق، لازم ادعو الناس لطريق ربنا. فكان طبيعي ان اول ناس ابدأ بيهم هما اهلي. انا والدي موظف في البنك، فهما كانوا مفهميني ان الفلوس اللي هو بياخدها دي حرام وربا، ويعني هو مش بس كده، انا بابايا كان مدخن شره جدا، فهو مش بس بياخد فلوسه من حرام، هو كمان بيصرفها في الحرام. لما قعدت معاه عشان اقول له انه اخرة اللي هو بيعمله ده جهنم والعياذ بالله، اتخانق معايا، قال لي على فكرة مش مستنيك تعرفيني ربنا، انا اعرف ربنا اكتر منك. لما كنا بنتكلم في العلوم الشرعية ما كنتش بعرف اقنعه قوي، لان هو كان من النوع اللي بيقرا كتير جدا وعنده معلومات كتيرة جدا في كل حاجة. وبصراحة هو يعني ياما حاول يحببني في القراية، بس انا بصراحة كنت ملولة جدا ومقدرش اقعد على الكتاب. لحد ما ساءت الامور ما بيننا وقطعنا بعض. امي حاولت تصلح ما بيننا، بس انا هاجمتها، قلت لها ما انت زيه وهتونسيه في نار جهنم، لانها مش راضيه تظبط حجابها. انا بس كنت خايفه عليهم، لحد ما في مره احتديت على ابويا جامد وقلت له انه عامل زي ابو سيدنا ابراهيم. غضب وصار وقال انت كمان هتكفريني، ولقينه مريض بالقلب ما استحملش وهو واقع من منها. وبعد 3 أيام بالظبط مات. أمي قطعتني ومنعتني أحضر العزاء والجنازة. أما أنا كنت زعلانة على أبويا اللي بحبه إن هو يكون مات على معصية في الآخر. ابتديت أقرأ زي ما بابا كان بيعمل، ورحت العلماء، ربنا اديهم العلم والطريقة اللي يوصلوا بيها العلم للناس اللي زيي. علماء ياما زمايلي حذروني قبل كده ان انا ما اروح لهمش. اكتشفت ان كل اللي انا كنت بعمله ده كان غلط ومبني على جهل، انه عمر ابدا ما دعوة ربنا كانت بالعكوك ولا بالقسوة اللي انا فيها دي. ربنا عمره ما يرضى ابدا على اللي انا بعمله ده. ابتديت ابر ابويا حتى بعد ما مات. يعني اي نعم امي سامحتني وعلاقتنا الحمد لله بقت كويسه، بس انا دايما عندي احساس بندم ان ابويا مات وهو زعلان مني. من سنين طويلة وأنا في الجامعة سنة 97 بدأت أشتغل أدور على شغلانة، نفسي أبني نفسي بدري بدري، فما كانتش متوفرة قدامنا شباب ما عندهمش خبرة إلا شغلانة التسويق والمبيعات. ومن ساعتها وأنا كنت بدرس كورسات مش فاكر عددها قد إيه، لكني فاكر معنى واحد من كم الكورسات الكبيرة اللي الواحد أخذ وقتها. المعنى ده بيقول مهما كانت السلعة أو الفكرة اللي بتحملها قيمة لكنها قد لا تساوي شيء لو قدمت بطريقة منفرة. والحقيقة إن ناس كتير دخلت في دين الله أفواجا بسبب ناس صادقين طيبين اهتموا بتعلم فن الدعوة، وخرجت الناس من دين الله أفواجا بسبب ناس ما اهتموش يتعلموا فن الدعوة، وكانت المعلومات القيمة عن الله ورسوله وعن الشريعة بتطلع لكنها بتطلع في صورة مؤلمة. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اتكلم على النوعين، قال من دعا إلى هدى فإن له مثل أجر عامله إلى يوم القيامة، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فذكر الهادين المهديين وذكر المنفرين، وهو بيتكلم على كلام عن ربنا وكلام عن سيدنا محمد وكلام عن الدين. الكلمة قيمة لكن الطريقة تفتقد لأبسط فنون الدعوة. وإحنا عندنا في الشريعة فقه اسمه فقه التحمل والأداء. فقه التحمل والأداء ده التحمل كيف تتحمل المعلومة السليمة، إزاي تروح تتعلم المعلومة السليمة فما تبقاش متشدد في الدين أو متسيب، المعلومة اللي فيها الفهم الصحيح لكيفية تطبيق الدين في كل العصور ده اسمه التحمل. التحمل ده بيخلي عندك العلم. يبقى حاجة اسمها فقه الأداء، تتكلم مع مين وتتكلم بإيه وإيه الأولويات، وإمتى تشوف الغلط وتسكت وإمتى تشوف الغلط وتتكلم. ده كده كله على بعضه اسمه فن الدعوة إلى الله. ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن غالبا، وذكرت آيات الدعوة في القرآن 600 مرة، في كلام عن الأنبياء وطريقة الأنبياء، لكن الآيات اللي فيها لفظ الدعوة إلى الله غالبا لا تذكر إلا ومعها فن الدعوة. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك، ما كفاية كده حلو قوي، أنت بتتكلم بالقرآن وبالسنة وبأقوال العلماء، اللي مش عايز يستجيب براحته. ربنا ما يقولش كده، ربنا يقولك في قلب لازم تهتم بفتحه وانت بتكلمه عني، وإلا هتكلم الناس عني بطريقة ينفروا منك ومن ربنا سبحانه وتعالى، لأن انت بتدعو الحاجة نفرت أنا الناس من الشيء اللي بدعوله وهو ديني. فإذا برب العالمين يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ده هنا في مدرسة الواحد لازم يتعلمها. والآية الثانية المشهورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش بس النبي، قال أنا ومن اتبعني. البصيرة دي هي فن الدعوة إلى الله. زي ما قلت لحضرتك في الوقت اللي الناس بتدخل فيه الدين أفواجا عشان الناس تعلمت فن الدعوة، الناحية الثانية في ناس بتنفر وتكره الفكرة، وبيتحمل الإنسان جزاء تقصيره في تعلم هذا الفن. لو عايز يدعو إلى الله يدعو إلى الله بوراثة النبي. طب ما أنا ورثت معلومات النبي. لا، أنت تورث معلومات النبي ومعها أخلاق سيدنا رسول الله كمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالرحمة والحب. النقاط دي لما تتحط جنب بعض تعمل عقد جميل كده اسمه فن الدعوة إلى الله. وصلنا للمشكلة، المشكلة اللي بتبقى موجودة ما بين كل واحد نفسه ياخد بإيد اللي حواليه ويوصل دعوة ربنا للي حواليه وينقل كلام سيدنا رسول الله للي حواليه ونجاحه في كده. مشكلة ما بين من يحب الدعوة وما بين نجاحه في الدعوة، ما بين تعلمه لفن الدعوة إلى الله. هناك مشكلتين. المشكلة الأولانية حصر الدعوة على النصيحة المباشرة للمعايشة، والمشكلة الثانية هي الغلظة والفوقية. المشكلة الأولانية حصر الدعوة في النصيحة المباشرة، ودي أحد أكبر المشاكل اللي بيننا وما بين تعلم فن الدعوة إلى الله. إن أنا كل ما أشوف حد غلطان عايز بسرعة أقول حاجة بسرعة علشان أتبرأ إلى الله، إن نصحته يا رب شفت الغلط واتكلمت. طب استنى واحدة واحدة، هو الشخص ده هل الأنسب ترمي له الكلمة وتمشي بغض النظر أنت تعرف شخصيته هيتقبل ولا مش هيتقبل؟ أنت ممكن ترمي له الكلمة تكون سبب في النفور، ولا أنت بتفكر في نفسك؟ لو بتفكر فيه يبقى لازم أفكر هو إيه الأنسب ليه. عشان كده كان في تدرج في الشريعة، وربنا ما نزلش كل حاجة صح مرة واحدة، ممكن ناس ما تعرفش تعملها، أو كل حاجة غلط مرة واحدة مش كل الناس تعرف تتركها. والأصل أن الصالحين يعتمدون على المعايشة، إن إحنا نقرب من بعض قوي فنحب بعض قوي، فيبقى يسهل ما بيننا وبين بعض التناصح. وأنا الحقيقة ما كنتش أفهم الآيات اللي بتتكلم على سيدنا يوسف وهو في السجن وبيدعو الناس إلى الله بعد معايشة طويلة، إلا لما شفت أخلاق مشايخنا اللي صبروا علينا وما غيروناش إلا على المدى الطويل، عشان يبقى التغيير ده مش يغيرني النهاردة وأقوم راجع تاني بكرة، وبيفكر في مصلحتي. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، تأويل الأحلام دي، إنا نراك من المحسنين. نراك من المحسنين، دول عايشين معاه فترة وشافوا الإحسان منه تجاههم وهم كفار، دول طلعوا أصحاب، دول عاشوا مع بعض فترة لدرجة إن شافوا الإحسان فجم يسألوه في أحلام، تجربة شخصية جدا ما أقدرش أسأل حد فيها إلا لما أحس واستريح له وأشعر في تجاهه بالأمانة. طلعوا كفار بعد كده، وهو ما كلمهمش عن ربنا سبحانه وتعالى إلا لما حس إن قلبهم مفتوح وبيفضفضوا له. إذن هو اعتمد على المعايشة، لم يعتمد إنه يقول لهم إيه ده أو ما دخل السجن، إذا أنتوا كفار أنا بعيد عنكم، يا إما تؤمنوا بربنا. طب هما لسه ما يعرفوش ربنا، لسه محتاجين خطوات، فتعايشوا معاه شافوه محسن فكانت الدعوة أسهل بكتير. فالمشكلة الأولى الاعتماد على النصيحة الفورية وليست المعايشة، والمعايشة أولى. المشكلة الثانية الأكبر ألا وهي الغلظة والفوقية. ساعات غصب عن الناس كتير لما بيشوف حد بيعمل غلط بتبقى عنده مشكلة شخصية معاه، إنه إزاي يعمل كده ويزعل ربنا، ويبدأ غصب عنه المشكلة الشخصية دي عشان ده عمل حاجة زعلت ربنا سبحانه وتعالى تظهر في نبرة صوته وتظهر في توجيهه، فيشعر أنه أحسن لأنه مش بيعمل الحاجة دي، رغم أن الشخص ده اللي بيحاول يدعو إلى الله ممكن تكون عنده أخطاء تانية غير دي في مواضيع تانية في حياته، كل ابن آدم خطاء. لكن في لحظة التوجيه بيتقمص دور الأستاذية، ودي منفرة جدا. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نضر الله وجه امرئ، أو نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. شوف سيدنا النبي بيربينا على الأدب إزاي. رحم الله أو نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، فهم كويس على النبي، فقه التحمل، فبلغها كما سمعها، على مستوى نص الكلام وعلى مستوى الرحمة، زي ما سمعتها برحمة وحب وأدب ولطف وطيبة وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، بلغها بنفس المستوى ده، بلغها كما سمعها، فرب مبلغ، يمكن اللي هتبلغه ده يبقى أحسن منك، أوعى من سامع ويفهم أكتر مننا. كأن سيدنا رسول الله بهذا الكلام والآية اللي قبلها بتلغي فكرة واحدة واحدة، مش لازم نرمي الكلمة لأي حد في أي وقت، في معايشة بالإحسان والإكرام، اللي قدامك يقينا بيحبك ويتغير بتوفيق ربنا. والمشكلة التانية هي الغلظة اللي ساعات بتركبنا كده لما شوف واحد مخطئ، الغلظة اللي بتعمل أستاذية دي بتبني 100 سد بينك وبين أي حد أنت نفسك أنه يقرب ربنا سبحانه وتعالى. بيحل المشاكل دي تعلم فن الدعوة إلى الله. يا رب، يا عظيم الصفات والأسماء، يا باقيا بلا انتهاء، يا من جعلت لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو مع عظمته رحيم، سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك. يا رب، جعلت أشرف الأقوال الدعوة إليك، واصطفيت إلى أعلى المنازل عبادا دلوا عليك. يا رب، لو كنت معي وأصابني تأييدك انشرحت صدور الناس لكلمتي وقبلت نفوسهم دعوتي. مولاي أطمع في لطفك أن يشمل أفعالي حتى أكون هاديا مهديا، وأرغب في أنوارك أن تحيط كلماتي حتى تصل إلى قلوب العباد، وآمل في ودك أن يملأ قلبي حتى تكون الألفة هي صلتي بمن حولي، واجعل همي من هداية الخلق هي فرحتك لتكون سبيلي في الآخرة لنيل كرامتك. وصلنا مع بعض لخطوات فن الدعوة، الخطوات اللي بيها هناخد بالأسباب لفتح قلب من أمامنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى والخير اللي ربنا بيحبه. قبل ما أقولك على خطوات فن الدعوة وهم خطوتين بس النهاردة، عايز أراجع مع حضرتك نيتك ونيتي. هو إحنا ليه ممكن نوصل دعوة ربنا للناس؟ إحنا بندعو علشان مصلحتنا ولا بندعو علشان الله؟ لو بندعو علشان مصلحتنا، يعني أنا عايز لما أدعو حد إلى الله أخد فيه ثواب، يبقى هقولك قول لأي حد أي حاجة، بمجرد ما تقول بس تاخد الثواب مبروك، لكن لا تنتظر النتيجة، لأن النتيجة ليها فن. إحنا مش بندعو الناس يا جماعة عشان الثواب، الثواب ده نتيجة مضمونة عند الله سبحانه وتعالى، إنك بمجرد البلاغ أجرت، إنك عملت شيء ربنا طلبه منك. بس مش دي نيتنا، إحنا نيتنا هداية الخلق، وهداية الخلق دي اللي ربنا طلبها مننا. من دل على هدى، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، فالأجر مضمون. بس أنت دل بالطريقة اللي قدامك يقبل، مش الطريقة اللي أنا أكون أبرأت ذمتي أمام الله. إحنا مش بنبرئ الذمة أمام الله في الدعوة، إحنا بنوصل خير النبي عليه الصلاة والسلام، فلازم يوصل في الباكج، لازم يوصل في اللفة، في الهدية التي تليق بحبنا لرسول الله وحبنا لهداية الخلق. فالقضية مش قضية أجر، القضية قضية هداية، وعلشان أنا أكون سبب في هداية الخلق لازم أتبع كلام ربي وكلام رسولي في كيفية هداية الخلق، مش بالطريقة اللي أنا شايفها مناسبة أو أي كلام يجي في بالي. فالنية ليست الأجر، النية هي الهداية. طيب لو النية هي الهداية، نرجع للهادي المهدي صلى الله عليه وسلم ونبص في سيرته كده، نلاقي حاجتين مهمين جدا. سيدنا رسول الله بيقول لك وبيعلمك إن أفعالك لا كلماتك، أفعالك الأهم. رقم 2، كلمة السر هي التدرج. خلينا واحدة واحدة، فن الدعوة أفعالك لا كلماتك. أفعالك هي الأهم، المعايشة. القضية يا جماعة مش في النصيحة المباشرة، أقل وسيلة كما يقول علماء النفس لتغيير من أمامك هي النصيحة المباشرة، بل الشريعة علمتنا كده أن النصيحة المباشرة لازم تأتي من قصة حب. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مش فجأة ظهر في القوم ودعاهم، ده كان في حب ومصداقية بتتبني لأربعين سنة حتى صارت صفته صلى الله عليه وسلم الرجل المبهر العظيم الكريم المصدق الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ساعتها بدأت الدعوة. عشان كده أفعالك الأول. إحنا محتاجين قبل ما نتكلم مع أي حد من حبايبنا أو أهلنا أو قرايبنا، لازم يكون في رحلة من كسب الود والمحبة. وعايز أقولك على سر في موضوع أفعالك، الرفق دليل الإخلاص والسخرية دليل الكبر. يعني إيه؟ لو أنت بتتكلم مع الناس وفي وسط تصرفاتك حاسس ان في مشكله بينك وبينهم، اعرف ان ده مش طريقه النبي. اللي بيغلط انت ما عندكش مشكله معاه، اللي بيعصي انت ما عندكش مشكله معاه، اللي مش بيعمل فرائض زي الصلاه انت ما عندكش مشكله معاه، انت عندك مشكله مع الفعل، اما الشخص فده على دماغك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع. قال تعالى: فلذلك فادعوا، ادعوا إلى الله، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا. وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. يعني إيه الكلام ده؟ لا حجة يعني ما فيش مشكلة، ليس هناك خصومة بيننا وبين بعض. لأن أنا لما أشوف حد بيعمل معصية معينة أو ما بيعملش طاعة معينة واتضايق منه عشان ما بيعملش كده، هيبان في تقاسيم وجهي ونبرة صوتي وألفاظي المستخدمة، ولما يجي يسألني أو يتجادل معايا هيبان التنشنة اللي أنا فيها لأن أنا أصلا شايفه عاصي. فليس هناك مشكلة، الرفق علامة الإخلاص. سيدنا عبيد ابن مهاجر أحد الصالحين كان عنده خادمة فتبين أنها مشركة، اطردها بقى وهزقها. لا، قال فتركها تعيش معه وأكرمها. فجاءه نبأ إسلامها بعد صلاة الجمعة، فسجد من بعد الجمعة إلى أذان العصر شكرا لله أنها أسلمت. شوف أنت متخيل؟ طب دي مشركة، المفروض أن احنا نهنها ونطردها برا، ما بتعبدش ربنا، بتسجد لصنم على دماغنا من فوق. احنا دورنا أن الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى. طب كان اختيارها ما تحبش ربنا برضو على دماغنا؟ احنا دورنا البلاغ بنية الهداية. فالرفق دليل الإخلاص. طب لو كان بهدلها يبقى عايز ينتقم بقى، احنا مش عايزين ننتقم من حد. حاجة تانية كمان بمناسبة أفعالك لا كلماتك، رقم 2، السخرية علامة الكبر. هات كده النمرود لما كان بيتكلم مع سيدنا إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. جاب واحد محكوم عليه بالإعدام وواحد برضو محكوم عليه بالإعدام، قال له واحد فيهم يلا عفوت عنك أنا أحيي أهو، والتاني عم عدمه. لو جبنا النمرود هنا 2016، كم الكوميكس وكم السخرية اللي ممكن يطلع على هذا الفعل منه ومن ناس المفروض متدينين يتريقوا على طريقته. تعرفين الأصنام والأوثان اللي المشركين بيعبدوها؟ الصنم هو التمثال اللي على شكل إنسان منحوت أو على شكل حيوان، أما الوثن حتة حجرة بس كده بلاش أي قيمة مقدسة. كم الكوميكس برضو تاني والتريقة اللي ممكن يطلع على ناس بتسجد لحاجة زي كده دلوقتي ومن ناس متدينين مننا. السخرية علامة الكبر. سيدنا إبراهيم ما التريقش عليه وقال له يا سلام، يعني هو ده يحيي وأميت ده كلام ده؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. انتقل لموضوع تاني، مركز في قمة الأدب. سيدنا إبراهيم لما كان بيكلم الناس اللي بيعبدوا الأصنام وأتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فيش طريقة بقى أنتوا بتسجدوا لشوية حجر. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كلام قمة في الشياكة والذوق والأدب، ما فيش أي طريقة إطلاقا. يبقى أفعالك لا كلماتك، جوه بقى أفعالك لا كلماتك الرفق علامة الإخلاص والسخرية علامة الكبر. فالرفق، ولا تسخر أبدا من أي حد يخالف كلام ربنا، أنت بتوصل دعوة ربنا. حاجة الأخيرة اللي أختم بها مع حضراتكم كلمة السر. بعد النقطة الأولى كلمة السر بقى التانية، التدرج. أنت بتوصل دعوة ربنا المناسبة مع اللي قدامك، مش المناسبة مع معلوماتك. يعني هضرب لك مثل، انت تعرف 4 معلومات في الدين، وانا في منهم معلومه دلوقتي مناسبه بالنسبه لي، ما توصليش الـ4، واحده واحده وصل لي الاولى افهمها، بعدين بعد فتره وصل لي الثانيه. وده اللي ربنا عمله. ربنا يعلم ايه الحرام والحلال كله، ليه ما نزلش القران كله مره واحده كل ده حرام كل ده حلال واللي مش هيعمل هيخش النار؟ ربنا ما عملش كده، لان الله يريد الهدايه والرسول يريد الرحمه للناس. فنزل الأشياء المناسبة اللي بتبني إيمان ومعتقد المسلمين، وكل ما معتقدهم يقوى ينزل لهم حاجة حلال وحاجة حرام، وبعدين تبني دور من المعتقد تاني أقوى تنزل حاجة حلال وحاجة حرام حتى استقرت الشريعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما تشوف حد بيعمل حاجة غلط ما يستحملش النهي عنها، أصبر تعايش معاه، قل له السلمة اللي قبلها اللي لو اتعلمها بكرة هيسيب الحاجة الحرام دي. ولما تشوف واحد ما بيعملش طاعة أصبر، مش لازم نقول دلوقتي كل القرآن اللي نعرفه، ادي له السلمة اللي قبلها اللي لما يطلع عليها ما تنساش. الصلاة أول ما فرضت ما كانتش 5 فرائض، كانت 2 ركعتين الصبح و2 ركعتين بالليل. طب ما نفرض عليهم 5 فرائض، دي حاجة سهلة. واحدة واحدة، الصحابة كان واحدة واحدة معاهم سيدنا رسول الله لغاية بعد 10 سنين ما فرضت عليهم الصلاة الـ5 صلوات اللي حضرتك بتصليهم. فكلمة السر التدرج بما يتناسب مع الناس، مش يتناسب مع معلومات المتكلم. يبقى عندنا حاجتين، أفعالك لا كلماتك، دي جواها الرفق علامة الإخلاص والسخرية علامة الكبر. الرفق ولا تسخر. اتنين، كلمة السر التدرج. خد الاتنين دول وعيش بيهم وجربهم وشوف التوفيق الإلهي اللي هيصيبك في فتح قلوب الخلق بعون الله. فن الدعوة هو فن توصيل الرسالة، فأنا دايما برجع للشخص نفسه، محتاج أعرف هو أنت نيتك إيه، وأنت النهاردة بتدعو أو عايز توصل رسالة، أنت نيتك إيه؟ نيتك عايز توصل للرسالة، يبقى لازم تتعلم الفن على أصوله زي ما بيقولوا. في علم النفس فن توصيل الرسالة له أبعاد كتير قوي وله عناصر كتير قوي، من ضمنها مثلا حاجة خافية على الشخص، التوقيت. التوقيت اللي أنا بوصل فيه الرسالة دي، هل المستقبل النهاردة في مرحلة استعداد إنه ياخد كلامك ده يسمعه فعلا؟ دي حاجة. الحاجة التانية، الشخص اللي بيدعو ما ينفعش يبقى في منقع عن كلامه، يعني كلامه بيتفصلش عن الشخص. أنا النهاردة من الناحية النفسية ما ينفعش أفصل إلا لو أنا عندي قدرة رهيبة لفصل الكلام عن الشخص نفسه، حاجة اسمها الانتجريتي، تطابق الشخصية نفسها والكينونة بتاعت البني آدم اللي بيتكلم مع الكلام اللي بيقوله. هل النهاردة في فجوة؟ هل في بيسموها بارادوكس، كونتراديكشن، تناقض؟ دي عملية مهمة جدا، فلازم أخد بالي أنا بتكلم في إيه وإمتى والمين، أبقى فاهم الأبعاد دي كويس قوي وأنا بوصل رسالة. دي حاجة تانية. في حتة برضو نفسية دايما بتبقى في المبلغ أو اللي بيدعو للمفروض لحاجة صح أو حاجة حقيقة، فكرة الفوقية، إنه بيحسس إن الشخص اللي قدامه ده أقل منه لأنه بيكلمه في موضوع مثلا هو شايف فيه إن التاني غلطان، مع إن في حاجات كتيرة الشخص اللي بيتكلم فيها نفسه ممكن يكون غلطان فيها، بس إحنا موضوع الحلقة بتاعنا النهاردة أو موضوع الدعوة الخيانة وأنا حرامي، فبيحصل عملية تناقض، بيبقى الشخص ممكن مش شايف ده، فلازم أبقى عندي قدر من التواضع، حتى زي ما بيقولوا رحمة أو رأفة بالشخص اللي بيتلقى الكلام ده. وده مش هيحصل إلا لو أنا مدرك المشاكل جوايا. يبقى أنا النهاردة وأنا بدعو منساش أنا مين وعملت إيه وتاريخي، عشان برضو يبقى العملية بالراحة شوية، ما يبقاش فيه إحساس بالفوقية وأنا بتكلم. في كتاب عايز أنصح بيه أي حد منشغل بالدعوة، اسمه Games People Play، اللي كاتب اسمه هاورد بيرن، الألعاب اللي الناس بتلعبها، لدكتور اسمه هاورد بيرن. الدكتور ده بيوضح الحالات اللي الإنسان ممكن يبقى عليها، سواء حالة دونية أو حالة فوقية أو حالة تساوي، حالة نضج. لأن لما يبقى فيه تساوي بيني وبين الشخص اللي بيتكلم في ندية، بقدر أوصل الرسالة بشكل جيد، لكن أنا بتكلم بدونية أو بفوقية الرسالة ما بتوصلش. فالكتاب ده بيوضح العملية دي كويس أوي. من أجمل القصص اللي قرأتها عن فن الدعوة قصة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. كان قاعد في درس أحد تلامذته اسمه محمد بن منصور، بيقول: بينما نحن في مجلس البخاري إذ وجد رجل قذاه في لحيته. قذاه يعني حتة قشة، زمان الناس كانت لحاها كبيرة وعايشين في الصحاري، فالطبيعي أن ممكن تيجي قشة مثلا من زرعة تبقى في لحيته، فقام رجل شادد القشة كده وقام رميها في المسجد ومكمل كتابة ورا الشيخ ورا الإمام البخاري. فنظر البخاري إليه ونظر إلى هذه القذاة وسكت كده، وبعدين بعد دقيقتين قام رايح واخد القذاة دي وحطها في جيبه، فوضعها في كمه، كم يعني الجيب. ثم بعد أن انتهينا من المجلس مشينا كلنا وخلاص، خلص الموقف على كده. لحظة واحدة، الإمام البخاري كان حافظ مئات الآلاف من الأحاديث، درجة أنه مرة بيقول: تفكرت في أصحابي أنس فجاء على خاطري 300 نفس. بيفكر في تلامذة سيدنا أنس بن مالك الصحابي، قاعد يفكر الإمام البخاري، فقاعد يفتكر اسم 300 تلميذ من تلامذة سيدنا أنس. قوة حفظ رهيبة. فلما واحد يشيل حتة احنا بنسميها دي قمامة ويرميها في الجامع كده، دي فرصة للوعظ رهيبة، يسرد له كل أحاديث النظافة اللي في الإسلام ونظافة المساجد وما تعملش كده. فرصة المشيخة تبان، فرصة الكتشنة تبان في وقت زي ده، وده بتحصل قدامنا، إن واحد يغلط فواحد يقول له: ده ربنا بيقول والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام. أنت عندك حق، هو غلط، بس النصيحة على الملأ فضيحة. ممكن ما يجيش الدرس تاني والناس اللي حواليك التلامذة هتتعلم منك النصيحة على الملأ. بخاري ما عملش كده، بص للقذا دي كده وكمل الدرس، وشوية لما الناس ما خدتش بالها، لكن محمد بن منصور كان عينيه على الشيخ على البخاري، لا شايلها كده من المسجد في سكون وحطها في جيبه وخلاص. أولا الراجل اللي رماها ما أحرجش قدام الناس، يمكن يكون الراجل اللي رماها شاف الشيخ وهو بيجيبها فاتكسف، أنا رميتها والشيخ شالها، فهي بعد كده مش هيعمل حاجة زي كده. يمكن الإمام البخاري بعد كده خده لوحده على جنبه وحط يده على كتفه وقال له ما ينفعش ترمي حاجة في المسجد كده، ابقى حطها في جيبك زي ما أنا عملت. الناس اتعلمت أدب الموعظة وأدب النصيحة والكل طلع فرحان، ما حصلش تنشنة بسبب الدعوة إلى الله. أنا القصة دي بتأثر في نفسيتي لأن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كان همه هنا هداية الخلق ونفوس الخلق، مش همه نفسه أنه يبين علمه ويسرد الآيات والأحاديث اللي بتتكلم على النظافة فيبان الشيخ كيف أفحم هذا الإنسان وكيف نهى عن المنكر. إحنا مش عايزين الجو ده خالص، عايزين الحب. إحنا هننهى عن المنكر لأن دي وصية رسول الله، وهنأمر بالمعروف دي وصية رسول الله، ولكن بالطريقة اللي تحافظ على القلوب. مش أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وكل شوية أكسر لي قلب طول ما أنا ماشي في طريق الدعوة. قد إيه محمد بن إسماعيل البخاري كان حريصا على النفوس، عشان كده بنحكي قصته بعد وفاته بأكثر من 1200 سنة. الخلاصة يا وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس وأبش الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، ولما كان يشوف حد محرج أو داخل عليه خايف كان يقول له كما في بعض الروايات يا مسكينة عليك السكينة. إحنا بندور على الحب في مجتمعاتنا، مش بندور على حد بيشاور بالصح والغلط. خلاصة فن الدعوة رقم واحد أفعالك لا كلماتك، الرفق علامة الإخلاص والسخرية علامة الكبر فخد بالك، رقم اثنين كلمة السر التدرج، ويا رب ياخد بإيدينا ويهدينا ويجعلنا رحمة للعالمين. وما تنساش الهدف من فن الحياة الارتقاء بجوانب الحياة، ولو ارتقيت بفن الدعوة أنت بترتقي بنفسك ونفوس من حولك، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة موصوف، وأنت يا سيدي بالعلم معروف، وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك، فعلمني يا رب ما جهلت، وارزقني في ديني الفهم السليم، وامنحني من لدنك القلب الرحيم، ولا تجعلني داعيا إليك بقولي وفتنة للناس بفعلي. اللهم أذن لي بدعوة الناس إلى معرفتك، واملأ قلبي بحسن التوكل عليك، ولا تجعلني ممن يقولون ما لا يفعلون، وارزقني رؤية الخير في نفوس عبادك، وأعني على تقبل جميع الطبائع والبر بجميع الناس عاصيا منهم كان أو طائع، وارزقني الإخلاص واجعلني ممن يسر دينك على الناس، ومن علي بحبك وحب من أحبك وحب كل ذرة في الكون تدلني على حبك. إلهي اشرح بحبك صدري لأدل عليك، واعصم بكتابك قلبي من الشيطان. يا من أذنت لحبيبك بهداية الخلق، إذن لعبيدك بوراثة النبي العدنان، والهمني الحكمة والرحمة في لساني، واملأ وجهي بأنوارك يا رحمن. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام في عين. هي صعبة ليه؟ أفضل أشتكي منها قد إيه؟ جوا فين العمر مش لاقيه؟ مش مخ.